مش موجود عندهم، يبقى له الحكم العام. له الحكم العام. نشوف الحكم العام ده بيجي ازاي. قال لك فيه بالنص ويمكن مؤول النص، فاذا وجد بالفعل من المشرع يبقى الفعل اوجى من النص ولا لا؟ يبقى ما جاتش في القران، انما جت في فعل النبي حينما رجم الغامديه وايه ومعز. نعم. وهو العزيز، العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب. والعزيز حتى ما هنقول على النادر اللي ما فيش حاجه زيها ابدا، شيء عزيز يعني شيء نادر ما فيش زيه، يبقى ما فيش زيه في انه يجمع الاثنين، لان انغلب مره ربما يغلب مره اخرى. فقال لك ده يغلب ولا ايه ولا يغلب، يجير ولا يجار عليه. نعم. والعزيز مش لانه عزيز لا يغلب ويغلب لان يعني تديله يعني لا، اصله حكيم بيوضع كل حاجه بحكمه، يبقى ما تاخدهاش على انها جبروت يعني. وهو العزيز الحكيم.